حاتم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يعني فيه موضوع يمس بالساعة، وهام لابد من الإشارة إلى هذا الأمر. هذا يعني في مجلسي الأخير يعني، وبلقاء أخ من الأخوة اللي تبعوا هذا المصحاب، آي نعم، واللي تبعوا هذه الإنترنت وغيرها، مانيش عارف. أبو الحسن المأربي خرج خرجة واحدة أخرى بعد ما خرج الخرجة الأولى، وبدأ يلبس على الناس بذكر أقوال أهل العلم والاختلاف أهل العلم. ومن خلال الأخ اللي كلمني هذا وجدت أن فيه خلل، وهذا راجع إلى عدم ضبط المنهجية. هاي المسألة وين رأي مشكلة؟ يعني هو عندما بدأ يخرج أقوال أهل العلم، قول مع قول مع قول مع قول مع قول مع قول، الآن جاني هذا الطالب هذا ويريد مني ماذا؟ الرد على كل جزئية من جزئيات يذكرها هو. راح نضيع وقت طويل جدا، وهذا يجب على طالب العلم أن يدرك هذه المسائل العلمية الدقيقة يعني. ولهذا دائما احنا نطالب طالب العلم بماذا؟ بضبط المسائل وردها الى وصول الدعوة السلفية عند التعامل. لان لو نمضي على هذا، هذا يذكرني بمقولة قالها المقري رحمه الله تعالى في قواعده، وهو يتكلم عن الفقه المذهبي، فيقول في القاعدة 224، وهذه موجودة في رسالة كمال الدين ذكرناها في المقاعدة 224، يقول: كثير من الناس يفني عمره في جزئيات اللعان وغيرها من المسائل الفقهية، وهو بمعزل عن التفقه في الكتاب والسنة، والواجب أن يتفقه في الكتاب والسنة. يقول هو يبقى يحفظ جزئية بعد جزئية بعد جزئية، فيطيل يفني عمره في ذلك، وهو بمعزل عن التفقه. قلت هو يفني عمره في هذه الجزئيات، ويقول هو في معزل عن التفقه في الكتاب والسنة، ويقول والواجب أن يتفقه في الكتاب والسنة. فإذا نزلت النازلة، إما أن يجد حكمها في الكتاب والسنة، وإما أن يعينه الله على وجودها في الكتاب والسنة. يعني هو في معزل في تلك الجزئيات كلها لضيع عمره. فكذلك في هذه المسائل، هنا أرد هذا دائما وبدل يعني نقول احنا غياب المنهجية الصحيحة الذي يجب ان تتناول بها المسائل العلمية، دائما ارد ذلك الى هذا الاصل. فعوض انا نفني عمري في هذه الجزئيات، جاب لي ورقة على ما اظن اخ عادل جايب لي ورقة، وهو ابو الحسن المأربي وذكر قول فلان من العلماء في التحزب وجواز وخلاف اهل التحزب وغير ذلك، فانا تعجبت، قلت لماذا تتعب نفسك مثل هذا؟ وانا لما كنت طالب يعني درست كما يدرس غيري من طلبة العلم في الجامعة، والجامعة وفقت لعله بتوفيق من الله عز وجل إلى الدراسة في كلية الحديث والدراسات الإسلامية يعني في الجامعة الإسلامية، فعيشي مع أئمة الحديث. ولو أن الأساتذة بمعزل عن ذلك، لأن معظمهم مصريين ومعزة، لكن العيش مع الكتاب والسنة وحياتي العلمية اللي عايتها، ونقول فضل مولى عز وجل أني أديم التفكر. هذا لا يرجع، الفضل لمن؟ لمن قيم الجزية أديم التفكر. فوجدت بعد تخرجي ورجوعي هنا وتدريسي في الجامعة، وجدت أن فيه يعني نقطة أساسية وشيء أصلي، إذا يعني وضع عليه طالب العلم يده وصل إلى كل خير. وإذا فقد هذا، اعلم أنه سيبقى يجري طول عمره ولا يصل إلى هدفه. هذا الذي توصلت له هو كمال الدين، توصلت أنا، وهو أصل ثابت، هو مش يقول هذا، لكن أنا توصلت أنه يجب على طالب العلم إذا انطلق في بحثه العلمي وفي بحثه المسائل، يجب أن ينطلق انطلاقة مسلمة على أن الله قد أكمل دينه وجعلها آية وتفطن إليها اليهود. يهودي جاء عمر بن الخطاب قالوا يا عمر نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لجعلنا ذلك اليوم يوم عيد. قال عمر وما ذاك؟ قال وش هذه الآية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يهودي تفطن هذا القبي هذا. لماذا اليهودي تفطن هذا القبي؟ إيش السر حتى نوصل إلى هذا ووضع يده على أمر عظيم جدا جدا جدا, جداً قد لا يصل إليه كثير من علماء؟ إيش السر؟ هو ما رأى من تغيير تبديل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي ما اتخذناهم أربابا، كيف تقول اتخذ أحبارهم ورهبانهم؟ قال ما اتخذناهم أربابا، كيف تقول كلام هذا يا رسول الله؟ قال الرسول ألم يحلوا لكم الحرام؟ ألم يحرم لكم الحلال؟ قال بلى. فقال فتلك عبادتكم إياه، يعني واتخاذكم لهم أربابا من دون الله، لأنهم غيروا الحلال اللي أنتم موجود في كتابكم حلال حرموه والحرام أحلوه، إذن فتلك اتخاذكم لهم أربابا من دون الله. لما شاف هذا التغيير الدائم في دينهم كل مرة يجيب فيه جديد، وجد أن الأمة الإسلامية أعطاها الله فضل لم يعطه لأمة اليهود، وهو أتممت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بماذا؟ بهذا كمان ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن هذا الأصل هذا العظيم الذي يجب على طالب العلم أن يكون مستنده. إذا كان حقيقة طالب العلم توصل هذا صدقون، يعني إذا كان صادقا وتوصل إلى هذا الحديقة الحقيقية ولمسها، مستحيل في جزئية من جزئيات العلم يذهب بعيد ويصبح يبحث عن العلم من أقوال أهل العلم العلماء. مستحيل مستحيل يفعل ذلك، بل سينطلق الانطلاقة الصحيحة التي لا إشكال فيها. أول ما يبدأ بمال بالكمال، وهي مال النصوص القرآنية والأحاديث النبوية. لازم يفني عمره في بحث هذه المسألة هذه ويبحث جزئيات هذه المسألة في حد ذاته. فإذا إذا توصل لهذا سيفني عمره بعد ذلك ماذا؟ في دراسة الكتاب والسنة، ويعلم بإذن الله علم يقين أن كل ما يحتاج إليه سيجده ثمة، سيجده لا محالة ثمة. لماذا؟ كما نقولها الطلبة وهذه اليمان يندرس في سنة ثانية، ما عارف سنة 70 رقم مزلت سندرس سنة ثانية نتناول الموضوع هذا معهم خصيصا. ألا لأن المولى عز وجل يقول في وحقا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى من؟ ايش معنى هذا؟ ليش قلنا فحكمه إلى الله؟ لو لم يكن وما اختلفت فيه من شيء، أي شيء له صلة بالعبادة والطاعة وإقامة الحكم الإسلامي وتكوين دولة مسلمة مما هو وما له صلة باقتصاد الأمة الإسلامية، كل هذا في حد ذاته خلف فحكمه إلى الله. لو لم يكن ما جاءنا عن الله يفي، يقولنا في حكم الله، فنقول لنا كما قال النبي. إيش قال النبي؟ ها؟ كان يقول لنا أنتم أعلم بشؤون دنياكم، صح ولا لا؟ ولهذا سبحان الله، وأنا دائما في هذا الباب في باب كمال الدين نقول انظروا حتى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المضمار في هذه القضية لما جاء إلى هذا الباب أنتم أعلم بشؤون دنياكم وكان مارا والصحابة يؤبرون النخلة، فرآه صعد فقال لا عليكم أن لا تفعلوا، ليش راكم تعبوا تعب في الواقع؟ والصحابة مخذين هذا جيل عن جيل عن جيل عن جيل، فما كان منهم إلا أن يستجيبوا، ظن منهم أنه مات وحي نزل الطول ما كان مع الخبرة الموجودة. فلما خرج طمغشيس أخبر النبي فقال أنتم أعلم بشؤون دنياكم. هذه الجزئية هذه وهذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يبينه بيانا شافيا كافيا لكانت الإشكالية كل الدين راح يولي أنتم معلومات شؤون دنياكم. قال بعدها أما وإن حدثتكم عن الله إيش تأخذوا؟ قال ميكانيكا زراعة هندسة معمارية، هندسة ميكانيكية، هندسة كل هذا أنتم أعلم بها. أنا وإن حدثتكم عن الله فخذوا. لماذا؟ لأنه وحي. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يجي يقول مولى الجنة، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. كيف نرد لله والرسول؟ وهذه المسائل اللي الناس في حاجة إليها ورام داخلين، العالم رام داخل فيها، يعني مش موجود في كتاب الأسنة رسول الله. إذن فهنا يبدأ الفرق بين صاحب المنهج الصحيح قوي وصاحب اللي هو يريد التلبيس. فيماذا يفعل؟ قال العلماء، وقال الشيخ ابن باز، وقال الشيخ ابن عثيمين، وقال غيره، وأما التحجب فقال فلان قال فلان. احنا عندنا الآن ولكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسوة في ماذا؟ في جميع مجالات الحياة التي هو أسوة لنا فيها. وأما أن شؤون ذياكم فأنتم أسوتكم بعضكم في بعض. فجميع مجالات الحياة لكم أسوة حسنة لكم من كان يرجو الله واليوم الآخر. معناتها الآن من أراد أن يتكلم في أي جزئية من جزئيات اللي هي لها صيلة بهذا الشرع يجب أن تكون جزئياتها موجودة في شرعنا. أرسله الله لوحده صح في مكة ولا لا؟ دخل على زوجته ماذا يقولها؟ خشيت على نفسي، دثروني دثروني، خشيت على نفسي، خشيت على نفسي. واضح الآن؟ من ثم بدأت الدعوة. وأول ما بدأ معه من هو؟ من هي؟ زوجته. إلى أن كون دولة وصلت إلى ما وصلت إليه بالقوة صح ولا لا؟ وصل آخر شيء قبل وفاته تبوك ولا لا؟ وصل لتبوك. بدأ أولا بتكوينها في المدينة، بدأت مع اليهود، ثم إخراج إجلاء اليهود، ثم الغزوات، ثم فتح مكة، ثم غزو التبوك، ثم ذهب حتى إلى أبعد من ذلك. مش تبوك، تبوك إيه؟ غزوة خيبر، ثم تبوك لغير ذلك. فهذا الذي سار هذا المسار هذا كأننا عزفنا عنها المسيرة التي سارها صلى الله عليه وسلم. وكان هذا المجال انتع إيجاد وتكوين دولة مسلمة ما فعله النبي وما سار إليه وما وصل إليه. فنعزف عن هذا الخط والمسار إلى شيء آخر. وهنا يأتي الفرق ما يمليها. وهنا يأتي الفرق بين أهل الحديث ومن نظر لهذا الدين بالكمال وبين الفقهاء والأصولية. هنا يأتي الفرق. وهذا عايش هنا احنا. قال لك كلما نضربوهم الجزائر كمثال ايش يقول لك؟ لا لا ليس الجزائر كان ضربنا اخوان المسلمين في مصر والضرب والضرب والضرب والمغربيين جات الجزائر. قال لك لا الجزائر ليست كي مصر. وبعد الجزائر راحت ولات مصر ليست كالجزائر. وبعد جات كل مره ليس كان ليس ليس ليس وهي رايحه مع ليس. فلما جات وقعت في الجزائر وجدنا من سئلوا فاجابوا من اهل العلم عن المسيرات، عن التحزب، عن الدخول البرلمان، فيفتي بحسب ما يتكلم الناس. ومن كانت خدمه راسخة في كمال هذا الشرع وكمال هذا الدين وفي صحة المنهج الذي أساره النبي صلى الله عليه وسلم عنده يقينا كان الفرق هنا الشاسع. هذا عشناه نحن، عشناه وقرينا أقوال الشيخ محمد صالح بن عثيمين، الشيخ عبد بن باز، الشيخ ناصر الدين الألباني. فالشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تبارك وتعالى وصل معه أصحاب الجبهة الإسلامية إلى أبعد ما يكون. قالوا خلاص وصلنا للحكم البرلماني. فهمتنا؟ وصلنا صحة المنهج ووضوح الرؤية. يعني صحة المنهج ووضوح الرؤية إيش خلى؟ ترك المجال الشيخ ناصر يقول هذيك صحة الرؤية وصحة المنهج ووضوحه. تركت من الشيخ ناصر يقول حتى ولو وصلتم فليس ذلك الطريق. واضح الحين؟ لا أنا ليش نتكلم مثل هذا الكلام؟ هذا حتى لا يتعب طالب العلم. لأن الذي أرى اليوم إخوة شغل مسكن في العالم الإسلامي هذا الوضوح المنهجي مش موجود يعني. وهذا يعني ظهر بوضوح بعد أول كلام قالوا أبو الحسن العبيدي لما طلع في إذاعة كما أسميها نقمة أنا عندي ذاتها مولاتي رحمة ولات أستاذ المنهج السلفي فهي نقمة وتكلم عن التحزب. فأنا جمهر من الشباب السلفي في العالم الإسلامي راحوا مشاه مع أنه ما زاد على أن جعل الطريق لسلكها. وأما الخروج على الحكام فهو ماذا؟ قول لبعض السلف أو رأي لبعض السلف في ترجمة من؟ كذا إسماعيل بن حي أو كذا المتشيع يعني مش شيعي 100% لكن عنده تشيع. من ثم تنطلق من هذا الكلام ذهب ليؤسس. فأنا قلت في ذاك الوقت خرجت إذا كان هذا دار معي مجلس وخرجت كلام قلت لهم هذه مسائل لابد لها من نصوص. أقوال أهل العلم وراء أهل العلم ماذا يفعل بها؟ يستدل لها ولا يستدل بها. وهو انطلق بماذا؟ يستدل. فنفس القضية الآن هاي تعود بصورة ماذا؟ كثر من الأوراق ومجالس نفس السبيل سلكه ما فيش غيرها. وهذا يقولها وهذا يقولها. هذا منهج نحن الآن صافي نقي نبي سار مسيرة يجب أن يكون هذا في أنفسنا يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم سار مسيرة وحقق ما يجب تحقيقه. فلا سبيل لأحد إذا أراد سيرة إلا أن يترسم خطاه ويسير على نهجه في أي وقت كان. لأن المرحلة التي يمر بها الإسلام مرحلة استضعاف مرحلة ماذا؟ قوة. ما تتبدلش أحكام هي مرحلة استضعاف مرحلة قوة لا تتبدل الأحكام هي نفسها. فإذا لما المنهجية ما تكون واضحة تصبح القضايا مسيرة هكذا كما نرى الآن. لما تكون واضحة قال يتكلم على روحه. احنا عندنا نهج سلك النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أول ما بدأ وبحث عن الحكم؟ قلت هنا في يوم ما وهذا أنا أكررها يعني حتى يتضح الأمور نهج نبوي. وسبحان الله والله الذي لا إله إلا هو عوام وطلبت علم دكاترة كذلك كان لي مجلس مع هؤلاء ومجلس مع هؤلاء. أما مع العوام أذكرها جيدا في عناد كنت جالس كما يسموها في وسط عناد بلاس دار يعني انتع باب الواد انتع الزاير. قال لي الشيخ جماعة في جبل على حق ولا على باطل. عندك الوقت كان كلام علي عي أخرج قلت له واش حكم الله شرع الله ناوي على رقبتي ولا قلت له معلش أنا نتحاور أنا وأنت. قلت له يقول المولى عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. متأكد؟ قال لي خلاص. قلت له الجماعة اللي دخلت البرلمان وراحت للحكم والجماعة اللي رفضت السلاح الفوق رايها تقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا حكامهم وحكوماتهم. قلت له شكون الحق؟ قال لي مع ربي. عمي والله بهذه العبارة. قال لي الحق مع ربي لأن المولى عز وجل قال حتى يغير ما بأنفسهم. معناته لو كانت هذه الطريقة طريقة موصلة لوصل إليها. والعجب بالعجاب أن هذه مع طلبة العلم كيف هذا صار لي مع زوج من السعودية في مجلس مع المغراوي كان بيني معهم عندي 10 دقائق ربع ساعة يجب أن يصل الهدف معه. فكان انطلاقي من هنا من المنهج القرآني. قال لي هو غير اللي لقيته الشيخ مغراوي سلم علي قال لي ايش؟ قال لهم ان هو بيني وبينه كان اخوه كذا قال لهم من علماء الجزائر وغير ذاك كذا غض الطرف برك ومشي الحاجات. فكانت هكذا. بعد قالوا لي ايش توقعاتك ايش الوضع في الجزائر وايش توقعاتك في الجزائر؟ سؤال ايش هو؟ سياسي. فقلت انا بهذه العباره انا متفائل جدا بالوضع في الجزائر. انا ذاك الوقت كانت 93 كانت الجماعه المسلحه على اشدها. فانا تكلمت كلام سياسي كذلك انا متفائل جدا بالوضع في الجزائر. خليت واحد دقيقتين هكذا يفرحوا يعني. فقلت لهم كتساؤلنا السابق في افغانستان ايش كان جوابه؟ لا الجزائر ليس كان افغانستان والجزائر ليس والجزائر ليس. دائما الكل ما تضرب نضرب وضربه لازم ماذا؟ ليس مسكينه دائما هي تؤذى معنا دائما يجيبوها في قال لي ليس الجزائر كافغانستان. قلت بهذه العباره هل تعتقد أن الإسلام جاء بمنهج تغييري فريد أو نحتاج أن نشارك غيرنا في منهجهم؟ قال لي منهج تغييري إسلامي فريد. متأكد؟ قال لي متأكد. قلت له يقول مولى عجل إن الله لا يغير ما بقوم، قال لي حتى يغير ما بأنفسهم، نظرا إلى المدة اللي قريتها. ثم قلت له الله الله عليه، كتاب الله ما ضبط الآية، لا حول ولا قوة إلا بالله. عودت الآية، قال لي حتى يغيره، زدت عودتها الثالثة عرفتها ماذا؟ نحيدت. قلت أخواننا اللي في الجبل كالعادة وفي البرلمان رم يقولوا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا حكامهم حكوماتهم. قال لي إخواننا أخطأوا. بعد إيش؟ بعد ماذا؟ بعد إيش توقعاتك في الجبل؟ أنا لأن صفاء المنهج يجبر، هذا اللي دائما نقوله للشاب السلفي، يجب أن يكون عندك صفاء منهجي، قوة منهجية، حتى ما يستطيع أي إنسان أن يلبش عليك وبعدها تولي في تي هو جاب قول فلان هو قال فلان يتوق يتوق. لا لا لا، عندك صفاء منهج، كين منهج شلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أريد أن أصل إليه في هذه القضايا اليوم، في كل وقت في كل زمان عندنا منهج صافي نقي في كل جزئية من الجزئيات التي نريد الوصول إليها، إلا وعندنا فيها من الله برهان، ونحن لسنا في حاجة أن يقول قال فلان أو فعل فلان، لا، نحن في حاجة من يبلغنا هدي النبي فقط، لسنا في حاجة إلى من يقول هو قال فلان هو أفتى فلان غلا، لا، نحن في حاجة إلى من يبلغنا السبيل والطريق الذي سلكه النبي حتى وصل إلى ملتقى. فإذا سبحان الله، هذا الوضوح يعني، وهذه الأشياء كلها كيف لا يجلسها الوضوح. مكة ما استطاع أن يفعل شيء، وكان عنده من خيرة الصحابة اللي هي أبو بكر، عمر، زيد، عثمان، عبيد بن الجراح، جماعة يتجوا في العقبة الثانية. ظهر لي قالوا يا رسول الله إن شئت، صحابة قالوا له إذا حبيت انقلاب رانا لهنا، إن شئت أن نميل عليهم هذه الليلة، يعني رؤساء كفر قريش يعني قاد كفر قريش، قالوا أن نميل عليهم ميلة واحدة نميل عليها. قال النبي لا، معطيات موجودة مش موجودة، ارحل. قال هذه عبارة قال له صحابي، يعني ذاك الوقت كانوا معهم أهل مكة، معهم من 73 وما شاء الله كم نعرف من أهل المدينة اللي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إن شئت هذا تو نميل عليها من ميل وميلة واحدة، ما خلي في مرة كفيها من بقي. إذن هذا كله، والنبي يقول لا، لماذا؟ لأن فيه منهج رباني لا بد من سلوكه. فلما استقر الأمر ووجد الشعب المسلم فين في المدينة، أرسل اسمه مسعر بن عمير، فكان صاحب حنكة في الدعوة، والله جعل القبول في أهل المدينة، فأجر الله على يديه ما لم يجري على يد النبي في مكة، ولا لا ما لم يجري، ما استجاب أهل مكة، منطقة حجرية، منطقة مكان كان جبال تحت حجارة بس المكان. أهل المدينة مال زراعة ودنيا، فيهم رطوبة الأرض وفيهم مزايا في الأرض. فاستطاع مسعر بن عمير في وقت وجيز أن يدخل الأوس والخزرج في ماذا؟ في الإسلام. فهو بعدها يسلم الأوس والخزرج جميعا بإسلام السيدين، دخلوا كل ذلك. ومع هذا الوقت كان عبد الله بن زيد الشيلوع قد جهز له ماذا؟ تاج. هل نازعه؟ إذن هذا لندرك الآن عندنا كمال، كيف نترك هذا الكمال إلى شيء آخر وبعد نقول هاو يوسف ولين أخوة المسلمين؟ ها يوسف أخذ الحكم عند حاكم ماذا؟ كف. هذه جهل، نحن نتكلموش على واحد، نحن نتكلموا على منهج نبوي الآن، واضح مش واضح؟ منهج نبوي الآن، على؟ لأن كي نخرج عن المنهج النبوي نصبح نقول أقوال لا يجوز أن نقولها الآن، ونذكرت هذا الأمر من قبل وأكرره حتى تتضح الأمور. اللي دخلوا الآن في هذا الخضم متاعنا متاع السياسي من إخواننا سواء كانوا سلفيين وإخوانيين وغيرهم، رام يقولوا للناس نحن على استعداد أن نغير لكم الوضع، لأن أول تغيير يريده الناس وضع تغيير مادي مادي. السلفيين إخوان دخلوا تغيير واحد آخر، يعني الدعوة واستجابة الناس، واضح؟ هنا قلت لهذا الإخوة هذا الباب، وهذا حط ماشي. هذا الباب بتاع تغيير رزق، هذا ما يملكه إلا مات إلا واحد، وهو الله عز وجل. لو أن إنسكم وجنكم أولكم وآخركم كانوا على صعيد واحد وسأل كل مسألة، ما نقص ذلك من شيء. إذن فمن دخل الآن يقول باش نغير الوضع والله يكذبه، لأن قد يبتليهم الله عز وجل بسبع سنين كثير يونس. وش راح يحصل بعد؟ وش راح يقول؟ راح يقولوا المال ارحل من اللي جيت ما شفنا على وجهك خير، زي ما يقول المصريين ولا يقولوا هم أذينا من قبل أن تأتينا أذينا من بعد أن تأتينا، يعني متفائلين فيكم خير ما درتوا. الأمر الثاني وهو التغيير دعوي، القلوب بيد من؟ ظنوا أن التغيير بأيديهم. سبحان ربي العظيم. ذنون كان مع قومه ولا لا؟ كم مكث مدة طويلة يدعو، لما رأى العذاب ماذا فعل؟ خرج. خرج، يعني هذه المدة اللي قايم في الدعوة ما استجاب أحد ففر بنفسه. فبعد خروج يأتي العذاب يسلم على ماذا؟ على بكرة يديه. يعني الأمر بيد من؟ بيد الله. كي عندما ندخل في هذا المجال هذا معناتها الذي يتكلم لا يدري أبعاد ما يقول، فكأنه في تلك اللحظة يتكلم يقول أن الرزق بيدي والهداية مال، وهذا ليس لا يملك شيئا من ذلك، لا هداية لا رزق. وهذا منين يأتي؟ هذا من صفاء المنهج وصحة المنهج النبوي وكمال هذا المنهج النبوي وكمال هذا الدين. هذا قلت لهم أنا أتكلم عن الأخوة مؤخرا، ولو أن وضع هو الوضع ما يتغيرش، قلت لهم سبحان الله حتى راح نسلم تسليم جدلي، وأن القرآن مشحون، وهذا دائما الذي يدافع عن السنة يعطيه الله من الفهم ومن حسن ضبط النصوص وتوجيهها ما لا يعطيه لأحد. قلت لهم وين تربى موسى؟ ها؟ في قصر عند فرعون. يعني من هو ذاك الوقت؟ وليد فرعون. وليد فرعون مع ابنها كيف؟ كيف مع هذا الابن؟ ولقيت عليك محبة مني تحبه حبا عظيم جدا، لأن في آخر حياتها ماذا فعلت؟ أسلمت، وهي تعلم أن زوجها ماذا؟ مش يا رب كذاب غير يدعي الربوبية، لأنها لو كانت تعرف لي رب كانت تقول له عسى أن ينفعنا ونتخذ ولدا، تقول له هذا كلام هذا؟ تعرفه ليس محتاج، عرفته اللي محتاج له. لو ننطلق إلى المنهج التغيير بالسلطة والحكم، وش كان الأمر يكون خلطه؟ فرعون راقد، مرأة تحب تريدها واثقة فيه، كان في الليل صباح يخرج لو هو يموت الرب مات يحيى الرب، صح ولا لا؟ كان لو كان الأمر كذلك لننظر من ظهر هذا المفهوم نحن نتعليه، كان أولى أن يأمر الله موسى بفعل هذه الفعلة. والقلوب بيد من؟ بيد الله، قد يخرج، لكن لا بد أن يخرج موسى ويرجع لا يملك إلا نفسه وأخيه. إيش قال؟ خائفا يترقب، وش قاله؟ اي وخرج منها خائفا يترقب. فسبحان ربي العظيم يخرج خائف يترقب ويقول يرجع يقول لا املك الا نفسي معي واهفي، ويعود للدواء من جديد. يعني الان هذا المنهج القراني يعني ما يكفيكمش، يعني لا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا من وصل الى تلك المراتب، الا اذا حبيت تقول لي كسليمان لازم تاخذ الحكم عدما، اذا حبيت تشوف طريق سليمان لابد أن يعطيكم الله ممكن لا يعطيه لي أحد المال من العالمين، وهذا ربي خص به سليمان الرسول حتى الشيطان يشد قال لولا دعوت سليمان احترم ماله، وهو ما حبوش يحترم سليمان، هو ما حبوش يحترم سليمان، حبوا ينزعوا مال الملك ويجيبوه يفعلوا ذلك. إذن هذا منهج رباني، يعني شوف هذا منهج رباني، منهج رباني. فيعود مرة أخرى إلى الدعوة وهو لا يملك شيئا، خرج من سلطة وأمر ونهي يرجع لا يملك لنفسه ورخيه. إيش معنى هذا؟ معناتها هناك منهج رباني دعوي لا بد منه، وهو أن التغيير لا بد أن يكون تغيير عقدي، وهو منهج الأنبياء. وقلتها وسأظل أقولها، هذه المسيرة الربانية هذه في هذه الدعوة السماوية أحيانا يقتضي من الداعية أن يمكث عمرا ويموت ومن دير والد. سيدنا نوح شحال بقى؟ 950 سنة في الدعوة في قومها قبل البعثة 40، شحال وشحالات الآن، وبعد ما شاء الله ما يعيش، ومع ذلك لا دار لا دولة لا حكومة لا والو، أمره الله أن يهز المؤمنين يحطهم في السفينة ويخرج برسوله وصحابه. معناتها قد يقتضي الأمر بنا ويقتضي الأمر بصاحب الدعوة أن يبقى في الدعوة عمرا طويلا. ولهذا جاني واحد قال لي الشيخ تعبت وكذا وكذا في الدعوة وكذا وتعب ومشقة، قلت قلت له الأمر سهل جدا يا وليد، اقعد وش قاعد نوح وروح نعطيك لروترات. ثم دخل شوية مع الناس وبدأت الأمور تتشعب شوية، تعب هو قال لك بتعب ذا. قلت له الأمر سهل جدا جدا جدا، يعني عش في قومك وانت قائم من الدعوة 950 سنة، ارواح بعد 950 سنة نقول لك خلاص لك بلغت مال تقاعد تقاعد. هذا شدة الأمر الإنسان، هذه قضية تعرف نقول دائما، وأنا أتكلم عن قضية هذا، يجب أن يكون عندنا صفع منهج وعندنا أسوة بالرسول. ما فيش أمر من أمور ما هو نحن في حاجة إليه وله صلة بهذا الدين إلا والنبي قد سار في ذاك الطريق. ما بعث الله نبيا إلا ودل قومه على ما يعلم لهم خير وحذرهم على ما يعلم الشر. وفي آخر حتى قلت تركتكم على البيضاء ماذا؟ ليلها كنهارها، معناتها صفاء يعني لا. ولهذا نقول دائما ابدا عند فقدان هذه الاسس وهذه الضوابط المنهجيه حقيقه يتيه الشباب، والله يتيه الشباب. لماذا؟ لان خلاص ابتعدوا عن المنهج الصحيح، فاصبحت بعد ذلك هكذا قال علماؤنا. عندما تجابهه بحديث نبوي يقول لك هكذا قال عمماؤنا، ما بقاش قال الرسول، ما بقاش قال الرسول. هذه مسألة ونراها. إذن عندما يدخل الإنسان الآن في هذا المنهج هذا ويدخل أنه يجب، معناتها الآن أصبح مش يقوله يجب أن نخوض في هذا الخضم هذا، يعني يجب أصحاب دعوة السلفية يدخلوا. من أين لك هذا الوجوب؟ أنت يجب أن يدخلوا ويجب أن يفعلوا ويجب من أين لك هذا؟ لا كتاب ولا سنة. فنحن الآن رأى بسبب الآن بسبب تعليم الناس ماذا؟ وتعريفهم بمن؟ بالله عز وجل حتى يخضعوا له. احنا يجب الآن أن نسعى وأن نوصل الناس إلى حتمية ليس فيها نقاش، يعني يجب أن نوصل ابتداء أنفسنا وغيرنا ممن هم على نهجنا وهم على الإسلام، نوصلهم إلى هذه الحقيقة. إيش هي حقيقة ماذا؟ إن الله اشترى. يجب كل إنسان مسلم نوصل له هذا الحقيقة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم مال الجنة. إذا وصلوا إلى هذا يذهبون معك إلى أبعد ما يكون. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم لما النبي صلى الله عليه وسلم عرفهم بالله وعرفهم بمعبودهم سبحانه عز وجل، ما فيش واحد وعده بشيء مادي في الدنيا، فإن وفيت ببعيتك فلك مال. ولهذا لما وجدت الدولة المسلمة بهذه المعطيات نتاع إن الله اشترى، ربط الحجارة، الجوع، العوري، ما أثر كل ذلك في حياتهم. ما قالوش النبي ماشي وذين من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، أنا بأن راك ما تعبد في ربي وراك نبي صالح وراك مقرب الرب العالمين، عندما جينا المدينة وش نصحوا مات في رغد العيش. ولهذا قالها عمر خطأ، دخل على النبي في المدينة نايم على حصير قد أثر في جنبه، نظر إلى الخزانة لا يرى ما يرد شيئا يرد العين، قال يا رسول الله إن فارس والروم لا يعبدون الله وقد وسع عليه، ادعو الله أن يوسع على أمتك. فماذا كان يجاوب النبي؟ قال لي مثل هذا ابن الخطاب. على هذا هو على حال النبي كان، مش على حال الدنيا وحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال مثل هذا الخطاب إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. إيش قال له؟ استغفر لي يا رسول الله، استغفر لي يا رسول الله، غير مجرد ما قالوش وكلني أنا وشربني، قالوا يوسع الأمة كاملة، قالوش لي أنا فقدتها، يوسع على أمتك. يعني قضية التوسيع المادية ما هيش هدف من أهداف الدعوة الإسلامية. فإذا جاء بعد لما فتح الله على المسلمين وثبت عند الرسول أموال، هذا في الوقت قال من كان عامل عندنا ولو سجوزة فليتزوج وليس هو بيت فليتخذ بيتا، كتوسعت. أما في البداية ما كان ذاك هو الهدف، كان الهدف الوصول إلى تحقيق عبودية الله وبيع النفس والمال لمن؟ لله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنهم الجنة. ولهذا لما الصحابة وصلوا إلى هذا وعلموا قيمة هذا الشيء، هذا لما بايع أهل المدينة الرسول على أن يحموه كما يحموه نساءهم في المدينة، خرج بهم إلى بدر ولا ما خرج؟ خرج بهم إلى بدر ولم يكن هذا من المعاهدة، ولم يكن هذا مبروم في المعاهدة بينه وبينهم، يحموه داخل المدينة، فوقف في الطريق صلى الله عليه وسلم ليعيد الصحابة النظر، يعيد الصحابة. فلما تكلم المهاجرون أبو بكر الصديق وغيره من الصحابة ومن بعد تفطن الأنصار قالوا أظنك تعنينا يا رسول الله، كأنك تريد منا أن نقول نحن كلمتنا. قال لا نقول كما قال بني إسرائيل اذهبوا أنت ربك تقاتل، بل لو خضت بنا هذا البحر ماذا لأخذناه معك. مش قضية أرواح بتوكلنا وتشربنا ما تعطيناش، ارحل. هم الآن قايمين ضد الحكومة تاع تونس ولا لا؟ اليومين هم قايمين على الحكومة تاع تونس وراي دارين مشاكل معها، ما رأينا أوذينا من قبل أن تأتينا من تأتونا، وبعد ماذا؟ بعد ما جيتمونا ما شفنا الشيء، مع أنه سيب لهم الدعوة، هذا زعم الحزب الإسلامي سيب لهم الدعوة، قال لي يحب يعوم بالبكيني يعوم، اللي يحب يشرب الخمر يشرب، واللي يحب واللي يحب واللي يحب. وش الفائدة ذكم بعد من هذا المطاف؟ شو الفائدة من الإسلامية معناتها ماذا؟ هذا مذكروني في ما وقع في باب الواد، تذكروها ولا مذكروها؟ تذكر أخوانا أن تارك البلدية ماذا وقع في باب الواد؟ ضربة قتلوا الناس على ماذا؟ على فلاح بلدية إسلامية. شوف الجهل. الرسول كتب قال له اكتب هذا العهد بين محمد بين محمد الرسول صلى الله عليه وسلم وبين فلان، قالوا لو العرض امحي، قال له لو اعترف بك انك الرسول ما قلنا يقع بينه وبينه، حط محمد بن عبد الله علي محبة رضي الله عنه، علي ما قدر ما اراد، قالوا امحي. شو رأي المشكلة؟ انت احنا نريد عهدا ولا نريد حقيقة ولا نريد فقط غير كتيبة؟ قالوا اكتب محمد عبد الله. هو رسول مش رسول؟ عندما قالوا لو نعترف بك رسول هل ولا صح غير نبي؟ لا ما ضره، قالوا امحي مش مي. فهمت الآن وقاذين؟ لابد أن يصل ونصل بأنفسنا وبإخواننا وبأمتنا وبأبنائنا ونسائنا كلهم أن الله يصل لدرجة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ومن بعد يدخل الرجل ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم بعدما يعطيه وسقا من طمرا أو كذا، قل له أطعم 60 مسكينا. وش يقول له؟ والله يا رسول الله لا يوجد بين لبتيها أفقر منه. ألا جاء؟ جاء لماذا؟ لأن عرف باع نفسه والبيع راح يفسدها بفعلته التي فعلت. قال هلكت. هذا المعنى اشترى لوصلوا الصحابة، وصلوا باش وجدوا هذه الأمة بهذه الصورة. يزيد بن معن أو معن أحدهما الأب، يزيد وضع عبقا من تمر أمام باب المسجد وانصرف. بعد مدة يجي ابن مار يجد العبق من التمر ويعرف البيت محتاجه، هذا عبق تمر جمرة وعلى البيت، الأب وضعه والابن ماذا فعل؟ أخذه. فلما وصل إلى البيت الأب تكلم ولا تكلم؟ كنا احنا واحد حط معدوش درام شيوخ للمرا وحط شوية في الطريق قتلها، والأقربون ماذا؟ بجادك هكذا ضيعين انت تروح تعتبر البرانيين يا ولادك سيدي الأقربون والمعروف. قال له ما إياك أردت، هذه الأمة اللي كونها الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله اشترى. إذا نحن الآن بسبب لازم الآن هذه الأشياء اللي راه نفعل بها كاين منهج نبوي لابد من سلوكه. يوم هذه الأمة تبيع نفسها لله بعد ذلك والله الذي لا إله إلا هو كل شيء سهل، كل شيء سهل جدا جدا جدا. وأما ما نحن عليه اليوم يا والله لو كنت حط من وضعته. وذكرت المثال الآخر من قبل وأعيده، لما موسى شق البحر وفرعون مات قلت لهم أصبحت دولة مسلمة لا يوجد فيها حكم مثل هذاك الحاكم، موسى رئيس الجمهورية، هارون رئيس الحكومة، الوزراء الأصباط، يوجد بعد دولة مثل هذه؟ والله ما توجد. الشعب كيف مدبدب تو البحر شق شقين بإذن الله عز وجل، تو نزلوا يخرجوا يشوفوا فرعون تغرق، ثم مشاو خطوتين وجدوا ناس يعكفون على أصنام لهم، قال يا موسى اجعل لنا مات هذا إلهك؟ لا لا لا، قال في تعال الآخر كذلك السامرين هذا وإله موسى فنسي، قال هذا إلهكم ولينه موسى فنسي. الشعب إذا كان متربي على التوحيد على العقيدة مستحيل توصل معاه إلى نتيجة، مستحيل توجد يعني حياة بين زوجين إذا مش مبنية على العقيدة. يدخل الرجل وهو صايم رمضان على زوجته في يوم رمضان شديد الحق ولا يأتي بشيء من عنده، يتسنى فيه حتى يجيب لها واستأكل. قال هل عندكم شيء؟ قالت لا والله. قال سأذهب وأسأل لك، هي مراته حتجيب له شيء. ما قلتوش ها الرجالة داروا وجابوا قلتوش هذا. فذهبت وخرجت لما رأيت وجدته ماذا؟ نائبا مش قتله خيبة لك. هذه الأمة وين وصلها النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبحت لها ثقة بماذا؟ بالله عز وجل، وباعت نفسها لله. فما استطاع، ولهذا قلت لك لما وجدت يعني الآن مؤخرا تكلموا على هذه الثورات، ثورات وجدت في الدول العربية، كين من أعظم من نسق لها كين واحد تاع أمريكان واحد يسموها جمعية، ثم تتبعوا شو احنا من حين الحين أنا نشوف مشي دائما مش عارف جمعية ليش بدهم مصريين وحكموا عليهم ثم مع بعض الأمريكانيين اللي يعرفوا شوية تبعوا شيء. ها بيت الحرية في أمريكا كانوا هم ماذا يمولوا يعطيوا المال باش يثوروا. والدولة المسلمة اللي كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حدودها مفتوحة على مصراعيها، لا شرب ولا درب ولا شمبير ولا جمركي ولا سكيورتي ميتيار ولا أي شيء، مفتوح على مصراعيها. فيأتي واحد مبعوث من رئيس دولة ملك غسان يرسل رسالة تحريضية لمن؟ كعب بن مالك. ويأتي يبحث أين كعب بن مالك؟ أين كعب؟ يشير إلى إشارة هؤلاء كأنهم لا يكلمون، فذهب يعطيه الرسالة فيفتح بلغنا سلام بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بأرض هوان، الحق بنا أنسى عندنا الدراهم عندنا كل شيء عندنا اللي تحوس عليه الحياة، الحق بنا نواسيك، ما مسكوه ما اخذوه النبي ما حضيك وش معه من اخبار سنة، الحق بنا نواسيك. وشف على الرجل ان الله اشترى، يعني في 40 يوم 50 يوم تاع ازمة واحد ما يكلمه، نهاية المطاف ان الزوجة تاعه وين تروح؟ ترجع الى اهلها. كش مضايقة اكثر من هذا؟ وحنا شراك غير جاء الباب الوز قالوا له فيزا فيزا يا شراك، الاخر يعرض عليها قال له ارواح اللجوء السياسي مش لجوء سياسي هكذا بس من اعلى وارفع نوازيقة ما يخصك ولا شيء. قال وتلك مصيبة اخرى، قال وتيممت بها التنور راح رماها في النار. لماذا؟ ممكن جي حظ ضعف يقرأها النار في الدنيا قبل ما تروح النار تعال الاخرة. هذا حتى تدرك معنى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ماذا؟ ما بأنفسهم. حتى تدرك أبعاد المنهج النبوي التغييري الذي حصل في تلك الأمة، ولهذا الظروف التي كانت حالك أحاطت بها اقتصادا وضغط من ناحية الدول، هذا ناحية اقتصادية فقر مدقة. ماذا كان يفعل النبي كما ذكرنا من قبل؟ حاج إبراهيم يجي فقراء المساكين كان يستدين، كان يستدينه. قصة بلال كرناها تذكروا متكلم في نفقة النبي صلى الله عليه وسلم، كي يجي الفقير ما عنده والو يستدين من عند التجار ويوكل ويشرب ويلبس هو من ماله، ولم يفرض على الأغنياء ماذا؟ ضرائب، هو يتحمل تبعه. كيف يفتح ربي يسد ذاك الباب هذا والشعب كاملها جاءوا حاصروه من كل جانب. هل فيه واحد من الصحابة حثته نفسه بسوء ولا غيره؟ حتى الرسول أراد أن يصالح مش عارف هوازن ولا مش عارف من قبائل العرب، نسيت منهم من قبائل العرب، على أن يعطيهم طبر ماذا؟ تمر المدينة. يعني حدثته نفسه بهذا، والأصل فيها أنا لا أستطيع أن يصير أهل وأمران تعالى كما قلنا السعدين سادة الأوس والخزرج. فلما جمعهم وش قالوا له؟ قالوا يا رسول الله إن هؤلاء القوم لم يأكلوا تمرنا إلا قران ضيافة أو بمال أو بمال. قالوا التمر تعالى لم يأكلوه إلا قران ضيافة جاءوا عندنا وإلا يشتروا بمال، أما أن نعطيه هكذا أبعد إيجاد إن الله اشترى وتكوين الله لا يغير ما بقوم. في غزة الخندق الرسول رابط على بطنه ماله حجرين، الجوع ضارب بطنه إلى أبعد ما يكون، والجماعة صابرة. من يأتيني بخبر القوم؟ الجماعة كل كذالة يحفر الواحد في الليل حفرة ويجلس فيها من شدة البرد لا يتحرك، وكون يتحرك البرد عندهم ثم لا وقت. أنا عشت معه كي تغطى يبحث يدخل تحت يحوش عليك من تحت، والله غير حوش عليك من تحت، ومع ذلك لم يتحرك الصحابة. من يأتيني حتى قالوا ماذا حجيجة؟ إذن هذا حتى تدركوا أبعاد إن الله اشترى باعوا. فلما الصفقة صحت بعد ذلك كل الخير آتى، الخير الذي فتح الله عليهم لأنه وعدهم كونوا جمالا كسرا. وصلت ولا ما وصلت؟ حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه لما أصبح خليفة وش قال؟ قال عمر لما صلى بجماعة وبطل الجرف، صلى الصبح بالجماعة وبطل الجرف، فإذا نظر في ذبه وجد مني، قال والله منذ أكلنا هذا الرقيق أصبحنا نمني ولا نشعر. دعوة كانت غير ماذا غرف الشعير بذلك الأشياء، قال من اللي جاتنا هذه الحياة الرغدة أصبحنا نمني ولا نشعر، فاغتسل وعاد الصلاة وغير ذلك. يعني شو ذلك الحياة وين وصلت يعني؟ ومع ذلك كانت ليش؟ لأن المنهجية اللي سلكها النبي سلكوها وصلوا بها، مستحيل أن نصل بغير تلك المنهجية. كل قال العلماء ولا قال فلان ولا افتى فلان ولا والله الذي لا إله ولا. ورحم الله الشيخ ناصر عندما قال حتى وإن وصلتم فلا تذاك الطريق، ولهذا قال هل يعني بالحاجة الله مغفر له ورحمه يعني وهديه إلى رشده. قال لي الشيخ العيد نهار لي الدعوة تسقط وهكذا وشديته وأنا بقوة هكذا، قال لي لازم تفهم شيء، راح نديروا حكومة جهز الحكومة الإسلامية، حكومة وش هي سابسية مؤقتة دي قالية شوف النتائج وين قد يزور شو حتفعل أنت. لا كلام العلماء دق الآن اسمع الآن أخير. الرجل روي يقتل وهم يقولوا راح نزيد نسلح الأخرين، معناتها معناتها زيد ماذا؟ زيد تقتيلا. لا كلام أنا أتكلم عليك كلام في الإفتاء في الجهاد. أخ هذا روي يقول اسمع مني الذي يقول جهاد، أنا عندي هبال جهاد لماذا؟ من قاتل لتكريم كلمة الله هي العليا وفي سبيل الله، وش راح تكون العليا ثم؟ ديمقراطية. الآن مصر وين وصلنا؟ كي ولا مانيش نتبع شوية من حين مش كنت في فقدة، لكن احنا مؤخرا اللي داروا باش يقنن القوانين وكذا، واحدة من جماعة السلفيين وجماعة الإخوان راح آخر جابوه. ها؟ لا لا لا لا اللي خداهم تاع يديروا القوانين شيخ. إيه باش يشوف. ها؟ شيخ من كل فئة، من الرياضة، من التمثيل، من أعطيها في المجتمع المصري، أبو تريكة وداروا الشيخ من كل فئة داروا واحد متاع الرياضة باش يديروا الدستور. الشيخ هناك جماعة في وسط هذاك حزب النور رام مختلفين مع الحزب، هم راح يخرجوا يديروا حزب وحدهم ما شاء الله، كما النهضة وكما عباس مداني وكما مجتمع العشر. حتى تنظر بعد هذا قال لك من كل باش يديروا الدستور من كل الأطياف، ومن بعد وش يقول لك؟ يقول لك الدستور دولة إسلامية، من راح تطلع لك الإسلام انت تقول لي من كل أطياف؟ يعني أبعاد ما تصورهاش إليها. معناتها الآن رانا واقع فارض شيء وإحنا حابين نكذب ونقولوا راح نردوه إسلامي، والله ما هو إلا كذب. منهج يا أخواني يا إخواننا، لابد أن تكون عندكم هذه الرؤية السليمة لكمال الدين. والله لا يوجد سبيل لإيصال لنوصل هذه الأمة إلى أعلى مقاماتها إلا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أرسله لليمن، قال فليكن ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يقولوا لا إله الله، وفي رواية أن يعرفوا الله، وفي رواية أن يعبدوا الله. يعني يجب أول هذه الأمة أن تدرك أن أمرها بيد الله. كل واحد من الشعب حتى نحن ندرك أن حقيقة حياتنا هي بيد الله، لا حق لي في التصرف في أي شيء مما أنا أريد أن أقدم عليه إلا بعد ما يأذن الله. ولهذا أجيزها بعبارة قال المولى عز وجل ليبين لنا قيمة الإيمان في حياة المسلم، قيمة التوحيد في حياة المسلم. ومثل كلمة طيبة بإجازة، ومثل كلمة طيبة وهو المنهج التغيير الرباني اللي قلنا عليه إن الله لا يغيره، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة ليقرب، كلمة طيبة كشجرة أصلها ثابت. إيش هو أصلها؟ توحيد والإيمان الذي هو في القلب، معناتها ثابت يعني ملأ القلب ولن يترك للفساد مجالا. وإيش قال بعدها؟ أصلها ثابتا لابد أن يصل التوحيد إلى ما وصل الشرك في بني إسرائيل. وش قال؟ وأشرب العجلة. إحنا لابد أن نشرب التوحيد في قلوبنا. قال أصلها ثابت وفرعها في السماء وهي الجوارح تؤتي أكلها كل حين. ماذا؟ ما معنى تؤتي أكلها كل حين؟ بإذن الله لا تعمل عمل العين لا تنظر إلا ما يأذن فيه الله، اليد لا تمشي، اللسان لا يتكلم، الجوارح لا تفعل إلا ما يأذن به الله عز وجل. ولا يكون ولن يصل المسلم إلى هذا المقام إلا إذا تمكن التوحيد ماذا؟ من قلبه. وتبقى البشرية من حين الحين يجي الضعف، لكن يكون التوحيد غالب يغفر استغفار توبة. لكن ليجب أن نصل إلى هذه النتيجة الحتمية لا بد أن القلوب تشرب التوحيد. ولهذا قال لمعاذ فليكن ما تدنتم فإنهم أجابوك لذلك، قال إذا خضعوا بالله رب ومعبود فأعلمهم. يعني النقطة الأولى ماذا؟ توحيد، توحيد معرفة الله عز وجل بربوبيته وأسمائه وصفاته. فإن وصلوا لهذا الانتجان كل ما يأتي بعد ذلك وكل ما يجريه الله تبارك وتعالى على هذه الأمة من قضاء وقدر لازم نكونوا ثموا معايا مليح نكونوا. وش كون النبي صلى الله عليه وسلم؟ جيش أرسله للغزو، حال يأخذ جيش حال يأخذ في النار ثمرة 24 ساعة ثمرة يمص يشرب الماء ثمرة. هذا هو هذه الأمة اللي كونها النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي وصلت إلى تلك الأبعاد ما وصلوا إليه. إذن ها يكذب عليك الذي يريد أن يسلك غير السبيل النبوي. والله ما يكذبون إلا على أنفسهم، والله يكذبون على أنفسهم. لكن الذي يغيره هو ماذا؟ التغرير بالشباب المسلم، هذا هو اللي يغيره فقط. لما يجي يلبس، وهذا الشباب السلفي اليوم بعد عن منهج السلفي، بعد عن كلام أهل العلم القدامى الكبار وغير هذا، وتربى على قالوا هذه نتائج الرأي الآن. فلا بد أن نعود إلى المنهج النبوي الصافي النقي، فلا سبيل لنا إلا ذلك. خذوا عني هكذا قال النبي، لازم في كل مسألة نرجع إلى الأخذ عنه صلى الله عليه وسلم لا عن غيره. إذن هذه فقط لما رأيت يعني الأخ جاني يكلمني في هذا المضمار هذا حقيقة حزة في نفسي. أصل في هذا الكلام ما يقولوش خلاص، ما يقولوش هي وجاب شبهات وجاب كذا، ما هذيك ليست بشبهات كلية عن صاحب المنهج، ما هو إلا كذب على نفسه. والله ما يكذب إلا على نفسه وعلى أتباعه. روح ما تولي ما أنا بمجرد مجلس المجلس مع عبد الله صالح هذاك ولا علي عبد الله صالح ولا شكون هو اليمن ها؟ بمجرد ما دخلنا معاهم وذاك الخنجر تاع البس هذاك اللي بس نتاعهم وقال لا نولي ظهرنا للديمقراطيه، لا تعطي ظهر الديمقراطيه وليها ظهرك ودبرك وكل شيء وليها حتى قيمه لا تنظر اليها. لانها ليس منهج نبوي. لما قال لا نولي ظهرنا ولا بد ان يكون لنا ولا بد، نسال الله السلامه والعافيه. اذا احنا عندنا لا نولي ظهورنا للمنهج النبوي فقط، وأما غيره من الكلام وغيرها من اللي تهدث نوليها ظهورنا. وهو الآن قال لك في مصر الدولة وراح عندهم الحق نحاول ذاك الحاكم لأنه يحكم بمنزل الله، ورا الدولة راح جاء يحكم بمنزل الله. تبقى نفس القوانين، غير كذب على أنفسهم وعلى الناس فقط، غير كذب على الناس. ليش نكذب على الناس نقول بس؟ ولا يجي يقول لك جهاد، منين يطلع الجهاد؟ ما في كلام يقول الحاكم في سوريا راه يقتل سلفيين انه هو علوي ما ترك والو ولا سلفيين والو سلفيين وشحال حبتين سلفيين في سوريا. سلفيين ما عندهمش حتى وجود في سوريا، يعني كانوا بكلمة مصموصين كاع شله قليله جدا جدا. الاخوانيين راهم في سوريا ها هم يخرج شله قليله من الاخوان اللي كان فيها دائره مع الشهاده ودوك برا. يقول لك جهاد من اي جهاد لتكون كلمه الله هي العليا؟ انا انا انا احار انا نحير وندوخ دق اليمن نحاول عليها عبد الصلاح ولا لا؟ راح عد عليها عبد الصلاح صالح ماتوا الناس وهر المهادة. شكون يرشد الحكم الان؟ نحاول هو جابوا النائب بتاعه هذيك الارواح اللي راحت. انا كم ناخذ نصيب والله مره يكون ندخل في ذاك المتاهه ايضا والله كم يجيب نصيب نتاعي معاهم ثم لا في البرلمان ولا كذا والله ما حطيت رجلي معاهم. في نهايه المطاف يجيو من برا كما سوري الان. شكون راح يجي يشدوا هذا؟ اش ما عليه راهم هاربين من برا. هذا ما كان الناس تموت من بعد الناس دخلين هذاك مش ياسين يديهم والسلام عليكم وعلى الشعب السلام. هذا الشعوب الغير ناضجة هذه ورأينا فيه. لأن بعد عن منهج النبوي لا بد من تيهن، لا بد من حيرة إلى أبعد من ذلك. والله أسأل أن يردنا ردا جميلا ديني. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.